العواطف، ألوان القزح. لا يوجد شيء سواك يجعلك متخوف أو محب، لأنه لا يوجد شيء يتعداك. ماريان ويليامسون. في شاب كان عايز يعرف سر السعادة، فسأل ناس كتير، وأخيرا واحد قال له أن في راجل حكيم كبير في السن في قرية في الصين ممكن أن يقول لك على سر السعادة. ومن غير ما يضيع أي لحظة أخذ أول طيارة للصين، وكان شديد الحماس لما وصل أخيرا للقرية، وقال لنفسه دلوقتي هكتشف أسرار السعادة. خبط على الباب، ففتحت له ست كبيرة في السن ورحبت بيه واخدته للصالون وطلبت منه انتظار. وفضل الشاب منتظر ساعة ورا ساعة ومحدش سأل فيه، فحس بالغضب الشديد. وأخيرا بعد ثلاث ساعات ظهر الرجل الحكيم، كان مظهره بسيط وملابسه متواضع جدا، وقعد بوقار جنب الشاب وسأله والابتسام على وشه تحب تشرب شاي؟ وكان الشاب بيغلف نفسه على وشك الانفجار، فقال في نفسه الراجل العجوز ده سابني ثلاث ساعات لوحدي وما ادانيش أي مبرر ولا حتى اعتذر عن تأخيره، وبكل بساطة بيسألني إذا كنت عايز أشرب شاي. وفي وسط ما كان الشاب بيفكر وبيكلم نفسه وبيزيد غضبه، سأله الراجل حكيم مرة تانية تحب تشرب شاي؟ فرد عليه بغيظ وقال نعم، فطلب له الشاي وقعد جنبه بهدوء. ولما تقدم الشاي سأل الراجل الشاب تحب أصب لك شوية؟ فرد الشاب نعم، فصب الراجل الشاي في الفنجان لغاية ما اتمال على الآخر ونزل برا الفنجان وهو لسه مستمر بصب الشاي. الشاي سال على الترابيزة وعلى الأرض وما زال الراجل بيصب الشاي. وأخيرا وقف الشاب وزعق انت مش شايف ان الفنجان اتمال على الآخر والشاي غرق الغرفة؟ وبابتسامة هادية رد الراجل عليه وقال أنا مبسوط إنك أخيرا لاحظت، وقام من مكانه وقال المقابلة انتهت. صرخ الشاب وقال نعم أنا سافرت كل المسافة دي وخليتني منتظرك ثلاث ساعات وغرقت كل الغرفة بالشاي، ودلوقتي بتقولي إن المقابلة انتهت؟ أنت بتهزر؟ رد الراجل الحكيم وقال اسمع يا ابني، يبقى تعالالي تاني لما يكون فنجانك فاضي. فسأله الشاب قصدك ايه؟ فرد عليه الرجل وقال لما يكون الفنجان مليان شاي مش ممكن ياخد تاني، وعلى كده لو فضلت تملاه هتبهدل الدنيا، ونفس الشيء بالنسبة لك لما بقيت غضبان فنجانك مليان على الآخر وفضلت تزويده لغاية لما غضبك زاد أكتر وأصبحت عصبي زيادة عن اللزوم، والنتيجة هي كمان عبارة عن بهدلة. وبعدين وصلوا للباب وقال له إذا حبيت يا ابني إنك تكون سعيد اتعلم تتحكم في شعورك، اتعلم تتحكم في تقديراتك، وتأكد إن فنجانك يكون دايما فاضي، وده يا ابني مفتاح السعادة. الأحاسيس بتتغير كتير زي تقلبات الجو وبسرعة زي قطر الملاهي اللي بيطلع وينزل في الهواء، وبتختلف زي ألوان قوس قزح. يوم تصبح الصبح وتغني تحت الدش وتتأنق في لبسك، وأثناء ما أنت سايق للشغل لو حد كسر عليك بسيارته ببساطة بتسيبه يعدي، وبتصبح الجميع في الشغل وتتمنى لهم يوم سعيد. ليه كل ده؟ ما تعرفش، أنت بس حاسس بسعادة. اليوم التاني تصحى الصبح متأخر لأنك نسيت تظبط المنبه، وتجري حوالين نفسك زي الفرخة الدايخة، ويتلخبط كيانك زي ما يكون بيتكم في حريقة، وما تغنيش تحت الدش، وتلبس بسرعة، ولو حد حاول يعديك بسيارته ما بتسمحلوش، وتلزق في السيارة اللي قدامك وما تديلوش أي فرصة يعديك. ليه؟ هو كده مش هيعدي. وتوصل الشغل متنرفز، ولو حد قالك صباح الخير تقول له سيبني في حالي، هو الخير هيجي منين؟ في الواقع انت فنجانك ممكن يكون مليان على آخره، وبعدين يفضى تاني ويتملي، ويفضى تاني ويتملي أكتر من مرة في اليوم. هديلك مثل، لو صحيت الصبح وحسيت ان يومك هيكون سعيد، تفتكر فنجانك مليان ولا فاضي؟ طبعا فاضي. وأثناء ما انت تحت الدش مبسوط وبتغني، فجأة حد سحب المية الباردة واتلسعت بالمية السخنة، تفتكر ساعتها فنجانك هيكون مليان ولا فاضي؟ طبعا عمال يتملي. وبعد كده تلبس هدومك المفضلة وتحط كلونيا، وبعدين تبدأ تشغل السيارة، ولكن السيارة ما تدورش. دلوقت فنجانك مليان ولا فاضي؟ مليان مش كده؟ وأخيرا تدور السيارة فنجانك مليان ولا فاضي؟ فاضي شوية مش كده؟ وفجأة وانت سايق تشوف البوليس جاي وراك ويديلك مخالفة عشان السرعة الزايدة، فنجانك مليان ولا فاضي؟ مليان. وأخيرا توصل الشغل متأخر 30 دقيقة ويطلبك رئيسك لمكتبه، ها ايه اخبار فنجانك دلوقتي؟ طبعا مليان. وتروح لرئيسك ويقابلك بابتسامة ويبلغك ان الترقية اللي كنت منتظرها اتوافق عليها. دلوقتي فنجانك مليان ولا فاضي؟ فاضي. وانت راجع مكتبك فرحان تستلم مكالمة تليفونية من صديق بيبلغك ان بيتك فيه حريقة، ها هل فنجانك ايه دلوقتي؟ مليان. ترجع البيت جاري تشوف ايه اللي حصل، تلاقي زوجتك مستقبلاك وبتقول لك ألف مبروك انت كسبت مليون دولار. ودلوقتي اخبار فنجانك ايه؟ زي ما انت شايف الاحاسيس دايما في تقلب زي الجو. الان هل انت واحد من الناس اللي بيسمحوا للظروف تأثر على احاسيسهم؟ فكر فيها. مرة كنت بدي محاضرة عن سيكولوجية القيادة لمجموعة من الشركات، فقام واحد من المديرين وقال انا عارف اسلوبي في القيادة، انا لسه راجع من انجلترا بعد ما قضيت اسبوع في دراسة القيادة. قلت له ده كلام فارغ وغيرت الموضوع. بعد دقايق سألته ايه احساسك دلوقتي؟ قال طبعا متضايق. سألته ايه السبب؟ فقال انت اهنتني. قلت له هل انا فعلا اهنتك ولا انت اللي فهمت كده؟ هل انا امرتك انك تحس بكده ولا ده قرارك؟ لو رجعت لمكتبك دلوقتي بالاحاسيس السلبية دي ازاي هتتصرف؟ فكان رده ما اعرفش، ولكن افضل اكون لوحدي الفترة. فقلت له شايف، فأقل من دقيقة وبجملة واحدة بس قدرت أثر على أحاسيسك. ده معناه أن القيادة مش بس أسلوب، لكنها طريقة متكاملة في الحياة، تبدأ بالسيادة على النفس والتحكم في العواطف وطبعا حالتك الذهنية. فبدأ يضحك. دلوقتي خلينا أسألك سؤال، لما مديرك بيصبح عليك بابتسامة حلوة هل ده بيأثر على أحساسك؟ طيب ولو حصل العكس وما صبحش عليك خالص هل ده هيأثر على أحساسك؟ وأكد لك إنها هتأثر. عندي لك سؤال تاني، لو عزمت ناس على العشاء وحجزت لهم في مطعم وكان كل شيء ماشي تمام، ولكن لما وصلت المطعم اكتشفت إن الحجز بتاعك اتلغى، هل ده هيأثر على إحساسك؟ وبعدين مدير المطعم قدر يدبر لك مكان ولكن الجرسون كان قليل الذوق، هل ده هيأثر على إحساسك؟ وبعدين الجرسون يقدم لك طبقك المفضل ولكن تكتشف إن طعمه غريب، هل ده هيأثر على إحساسك؟ شايف أي حاجة بتحصل لنا بيكون لها تأثير على أحاسيسنا. بتدوق حاجة وبتأثر على أحاسيسك، بتشم حاجة وبتأثر على أحاسيسك، بتشوف حاجة وبتأثر على أحاسيسك، بتسمع حاجة وبتأثر على أحاسيسك. في محاضراتي عن سيادة الذات بسمع تعليقات مختلفة من الناس، زي مثلا أنت سهل عليك تقول اشعر بالسعادة لأنك مش في مكاني ومش عايش مع عائلتي، أو إذا اشتريت سيارة حلوة هشعر بالسعادة، أو إذا اشتريت شقة هشعر بالسعادة، أو إذا قللت وزني هشعر بالسعادة، أو إذا كان عندي شغلي الخاص هشعر بالسعادة. واحدة قالت لو زوجي بطل يشخر وهو نايم هشعر بالسعادة. علشان كل واحد من الناس دول يشعر بالسعادة منتظر إن شيء معين يحصل له. بمعنى آخر كل واحد منهم بيقول إنه هيكون تعيس ومش هيشعر بالسعادة إلا إذا حصل اللي هو عايزه. يعني معتقدين إن اقتناء شيء معين هيكون سبب شعورهم بالارتياح والسعادة. دكتور ريتشارد باندلر قال في كتابه غير فكرك لمجرد التغيير، بعض الناس بيظنوا إن الشعور بالسعادة هو نتيجة النجاح، فاهمين الموضوع بالعكس، لأن النجاح هو نتيجة الشعور بالسعادة. فهل أنت واحد من الناس دول اللي منتظر حاجة معينة تحصل أو شخص معين يخليك تشعر بالارتياح والسعادة؟ هل حصل إنك في مرة كنت عايز حاجة بشدة ولما حصلت عليها قلت لنفسك هو ده بس؟ إلفيس بريسلي المغني الأمريكي المشهور كان عنده كل شيء أي إنسان ممكن يتمناه في حياته، كان شكله وجيه ومشهور وغني، ومع ذلك ما كانش في الحقيقة سعيد. المطربة داليدا كانت دايما عايزة تبقى مشهورة، سافرت فرنسا وهناك حققت نجاح عظيم، ومع ذلك ما كانتش سعيدة. عندك فكرة الاثنين دول فين دلوقت؟ ماتوا والاثنين بظروف غامضة لأن ما كانش عندهم سيطرة على عواطفهم وأحاسيسهم وما كانوش سعداء. كلنا كنا ضحايا للشعور بالضيق في وقت ما في حياتنا ومساجين للعواطف السلبية، وهي ممكن تكون في صورة خوف، حزن أو ألم. في ناس بتحاول تهرب من مشاكلها بالمخدرات أو شرب الخمور أو التدخين أو الشراهة في الأكل أو لعب القمار أو حتى مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة. للأسف العادات السلبية دي بتسبب ضرر أكتر وبتسلب من الإنسان مقدرته على الشعور وبتديله مهرب مؤقت، ولكن أثرها على المدى الطويل سيء جدا. والآن مش حان الوقت إننا نحرر نفسنا من العواطف السلبية والعادات السلبية؟ مش حان الوقت عشان نفك القيود ونبطل نبكي على الماضي؟ مش حان الوقت إننا نسيطر على عواطفنا وما نسمحش لأي إنسان أو أي شيء يملأ علينا ويختار لنا إحساساتنا؟ ده موضوعنا في الفقرة دي. خلينا نبدأ نفهم السببين الرئيسيين اللي بيتحكموا في العواطف. بناء على كلام سيغموند فرويد، أول سبب للعواطف هو الحب والرغبة، والسبب الثاني هو الخوف والفقدان. السبب الأول مرتبط بالمتعة والسرور ويدفع الإنسان للتحرك تجاه رغباته، والسبب الثاني مرتبط بالألم ويدفع الإنسان للابتعاد عن مصدر الألم. وتختلف مصادر العواطف من شخص للتاني وبتتحدد حسب طريقة تفكيرنا وتفسيرنا للأشياء ومفهومنا ورؤيتنا للمواقف. فمثلا شخص عنده رغبة شديدة للتدخين هيربط المتعة بأنه يتناول السيجارة ويتجه للتدخين. واحد تاني ممكن يربط الألم بعلاقة معينة فيميل لإنهاء العلاقة دي ويبعد عنها. وفي كلتا الحالتين العواطف مبنية على أساس إزاي الشخص بيشوف الموقف والأفكار اللي بيحطها في ذهنه. رؤيتك لأي موقف هي اللي بتحدد نوعية حياتك. أبراهام لينكولن قال: يكون المرء سعيدا بمقدار الدرجة التي يقرر أن يكون عليها من السعادة. إذا ربطت ذهنك بأفكار سعيدة هتحصل على إحساسات سعيدة، والعكس بالعكس كله يرجع لك، لأن مفيش أي إنسان ممكن يخليك تشعر بالنقص بدون رضاك. وفي الواقع لا أي إنسان ولا أي ظرف ممكن يجبرك على الإحساس بأي شيء بدون موافقتك. أنت قبطان سفينتك والحارس على عواطفك. العواطف زي الأسانسير تطلع وتنزل، ولكن أنت المتحكم فيها. الطريقة اللي بتنظر بيها لأي موقف هي اللي هتسبب لك إما السعادة أو التعاسة. وزي ما قال دكتور ويلارد جيلاين في كتابه الأحاسيس: يوم تشعر بالانبساط واليوم التالي تشعر بالانقباض، وما بين الإحساسين كل متعة الجنة وكل بؤس الجحيم. فالمرة الجاية اللي تشعر فيها بعواطف سلبية اسأل نفسك: هل العاطفة دي مفيدة ولا مضرة؟ هل بتساعدني على التقدم وتحقيق أهدافي؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي استعمل اللي أنا بسميه قانون التلاتة: 1- لاحظها، 2- الغيها، 3- استبدلها بأنك تتصرف فيها فورا. ملاحظة أنك بتمر بعواطف سلبية وبسؤالك لنفسك الأسئلة المناسبة هيساعدك على استبدالها. ألبرت أينشتاين قال: لو كنت على وشك أني أتقتل وقدامي ساعة واحدة أشوف طريقة لإنقاذ حياتي، هكرس أول 55 دقيقة في البحث عن السؤال المناسب، وبمجرد ما أجد السؤال المناسب العثور على الإجابة هيحتاج 5 دقايق فقط. فلما تشعر أنك متضايق اسأل نفسك: ليه أنا حاسس بالضيق؟ وبمجرد ما تعرف السبب اسأل نفسك: أنا عايز أحس بإيه؟ وإزاي ممكن أغير إحساسي؟ وبعدين اتحرك في اتجاه الأحاسيس اللي بتشعرك بالسعادة. الآن أقدم لك المبادئ الأربعة للسعادة. أول مبدأ للسعادة هو الهدوء النفسي الداخلي. لما يكون كيانك الداخلي في سلام ومتصل بذاتك الحقيقية ومبتعد عن الأنا السلبية وقيودها، ولما تخلي قوة الحب تملأ قلبك وروحك، كيانك الداخلي هيخلي مقاومتك شديدة ضد أي تأثيرات وأحداث العالم الخارجي، وهتنام بالليل نوم عميق هادي بصرف النظر عن الأحداث اللي مرت عليك خلال اليوم. تاني مبدأ للسعادة هو الصحة السليمة والطاقة. للأسف الصحة والطاقة هما آخر حاجة بنهتم بيها. ناس كتير بتدخن وتاكل بجنون وتشرب قهوة زيادة عن اللزوم، ونادرا ما يمارسوا أي رياضة،